هو عنده سيارة. هو له أولاد. هي عندها بيت. هي لها أصدقاء. هما عندهما سيارة. هما لهما أولاد. هما عندهما بيت. هما لهما أصدقاء. هم عندهم سيارة. هم لهم أولاد. هن عندهن بيت. هن لهن أصدقاء.